اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أريد نصيحة لبعض الشباب الطالع في لبس البنطال، نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا، أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد شاردهم إلى رشده. وعلى كل حال البنطال هو يقصد الجنز هذا الضيق إلى نصف الإليتين، لبس البنطال إلى نصف الإليتين. هذا الشرط اللي قال له فهذه موضة جديدة لا يكاد يسجد في الصلاة. يعني ربما هذا الشرط الذي إذا سجد خرج بعض ظهره أو ربما هذا على كل حال إذا سرة الرجل من السر عورته من السرة إلى الركبة، فربما يعني تنكشف عورته فتبطل صلاته. فالرجل الحقيقة الذي يقلد الرجال أو يقتدي بالرجال لا يسلك مسالك أهل الرذالة وأهل الدنية. الله المستعان. صاحب هذه اللواليات أنت على كل حال اصرف بصرك واسأل الله له الهداية وانصحه بعينه. على كل حال إذا انكشفت عورته بطلت صلاته، ويسأل يقول هل تصح صلاته ولا تسأل. وأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل والالتزام بآداب الإسلام، فهي الخير كله. لأن مثل هذه يعني المستوردات والإعجاب بها يدل على ضعف شخصية المقلد، لأنه يشعر بنقص في الفضائل التي هو عليها ويعجب بالرذائل، يعجب بالرذائل، وهذا يدل على ضعف شخصيته. إذا كان يعني يريد أن تقوى شخصيته فعليه بآداب الإسلام والتوكل على الله عز وجل، لا يكون شخص أقوى منه في إذا التزم هذا الخلق بإذن الله، كما كان المسلمون الأوائل رهبان بالليل وفرسان بالنهار، رجال أهل الرجولة وأهل المكارم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول يجوز لمن بلغ أن يطلب أن يصلي في الصف الأول، لعله يجوز إخراجه من الصف الأول، لا أدري وش مقصوده. يعني على كل حال اللي بلغ 7 سنوات وهو مميز تصح مصافته، وإذا كان وضعهم خلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فمعنى أولو الأحلام والنهى هم الكبار أصحاب العقول وأصحاب الذين انتهوا يعني في كمال العقل وإدراك العلم والخبرة. نعم يعني قال بعض الناس في بلادنا يقولون إن اللحية وتقصير الثياب والسواك والنقاب من القشور والتشدد، هذول القشور اللي يقولون كلام هذا هم القشور. الله المستعان. فما هي نصيحتكم لنا ونحن متمسكون؟ نسأل الله لنا ولكم الثبات، واثبتوا يا عباد الله، ولا يستخفنكم مثل هؤلاء. هؤلاء يخشى عليهم إذا استهزأوا باللحية واستهزأوا بالسنة، لأن هذا الاستهزاء والعياذ بالله من نواقض الإسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالسنن على أساس أنها سنن واستهجانها لا تصدر إلا من جاهل، والجاهل تقام عليه الحجة ويبين له، أو منافق والعياذ بالله. ما كيف عندهم دليل على الباطل؟ ك كيف تكون الحكمة في دعوة أهل البدع؟ أمثال العديد من أصحاب الطرق. صاحب البدعة لا حول ولا قوة إلا على خطر عظيم، لأنه يرى بدعته حسنة، فكيف يتوب من الحسنة؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية، ونحاول أن نزعزع عقيدتهم، لأن صاحب البدعة قد استحكمت فيه بدعته فأصبحت مثل العقيدة. إذا استطعت أن تخترق اعتقاده وتزعزعه فيشعر بهزة، تعطيه البديل، تعطيه البديل، مثل المجادلة لأصحاب العقائد الفاسدة. إذا بينت أن اعتقادهم فاسد باطل، يريد البديل، يريد الاعتقاد الصحيح، أن الاعتقاد حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق فصحيح وإن خالف الحق ففاسد. إذا استطعت أن تخترق اعتقاده وتبين له وتلقي عليه أسئلة وتزعزع يعني عقيدته لأنها فاسدة، لا يتزعزع إلا الفاسد، لا يتزعزع إلا الفاسد ولا يشك إلا في الباطل. إذا استطعت أن تغتنم إفاقة منه وحضور عقل حتى تبين له فساد ما هو عليه فهذا حسن، ثم تعطيه البديل من الحق، هذا شيء جميل ويحتاج إلى قدرة وتوفيق بيد الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إنك لا تهدي من أحببت. نعم، هؤلاء أصحاب الطرق الصوفية ويعني التوسل الممنوع شرعا يعني غالبا يكونون من الذين استحكمت فيهم هذه البدع فرأوها يعني مزينة، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الهداية للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.